Surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala toholela. Hinna la ba man salemu minna hinno ha dafen ulubeben dunia. Hinna man salemu minna hinno be khere khere ling mumino lieng lakhira. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyinulumu ala tohosenu ngoleti. Minu se hinnante ya mahankuto la sabatindi alayen. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nye harafolo fasaro sawantale suratul Baqara kolla. Al-Qur'ano mu kitabu leti ngaminna jigi ite kilakam. Faisa muholubo kafiria dibolu kono. Hisamba mislimia noro kang. Imarigola dunyoto. Hatahasila kang memu alala siloti. Mansominga noroke. Mansominse tantu. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ألا من سبا من سكالنك فهمين بيبي سنغلتو أنين فهمين بيبي بانكوتو أتلتامو أمومي بيدي Halago data kafiro lieng. Hafatan yahan katama membe fatyari. Alladhina yastahibbuna alhayata addunya ala alakhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabagunaha iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Menelo se dunia balu okanu, hasia la khiroti. Ebe moholo fatandila ala la siloma. Wokafirolu, ebe la fereng ala la silo hajenge. Fasebeng inidialuma. Womoho wolu, menelo be mahankuturing womahankuto wola. Wolu be fileto. Membe jamfare tonyala abe jamfare kando sababu mume bela wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayina lahum fayudillu Allahu man yashau wa yahdi man yashau وهو العزيز الحكيم مانكي لاكي فالا موهولو نغلا إلا كامو إسي منفو فاسي لانكي نمانجري كيين على سموه لفلي من عديا أسموه كنداندي من عديا أتلمو مانسا سمبماتي أتلمو Mansa takhasiringati. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Na Musa kilenum na kawakuluti kayenko ihila mohollabu filo dibolu kono hisamba kando noroto hiilibula alala lungolla memo anemoluti ani alaye hankatolu kawa kuluboto wahomo haniyen memo sabarla bati memo ala tantula bati. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إتكيلا ينفنكم تمومن موسى كالا مهولي ألو ألالا نيمو فنكم ألو كم تمومن أهالو كيسي فرعون دنكولما Minulu tumbalu yahankata jahola. Ibalu dinkelu kannategela. Ibe dimusola balula hila bara. Kuboto memu albalati. Jarabu memfatanta alumarigoma mingabu. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. موسى كيّنكو تمومن ألو مارغو بلالونا حافوكو نالوها تانتروكي مبالوما كفلالي نالو كافرياتا نانيمولما نايا حنكتو حفتلي. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى كو Natelo bani Israila, alu kafiriyata, atelo animinul bebe dugokam, almumebe ala mansa karerinemu, mansalemu isemintantu. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أتلو محمد بامانتو فومهلو خبارو منالوكم Minulu halu sawam, nuhula muhulu, aning ad, ngahuduki minuluma, aning samudu, ngasalihuki minuluma, aning minulu nati ikoma, homohonimi yirigolong ko ala, ila kilal nati kanne kulankena maringulte. Ehibulolu king fantobaya kang inatavo kila wolien kontelu bekafiri yarine ihatelu ki minna ndelu besikoleto alben kilila kuo minkang bekontofiririn. Qalat rusuluhum afi llahi shak رَبِّكُمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَكِ لَا لُكُوهُ Hosi kalebe alala koto. Minga sangal neng bankoda. Pemba lukilikang. Fasa la junugolu khafaralien. Ahalu dugundi. Fo wahtu memfota. Memmo alla saya wahtoti. Kafiro luko. Ila kila lien ko. Atelo ntefe wafen ninnati. Homo ho, ikontelutro. Allah fale, alohambali, jalangolo batula, falutunse menyolo batu. Aluna dalili geti nye, nyinkubo nyina, alibe menfola, hafoko, alale hateluki, intelukam. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الى كيلا لو كوينكو دلمان كيف ووفن ننتي هومو هو إكالو نيوهو باري على أتلسي نيمة مهما من عديا على جنغلتو هاسو غاندي هاكالا كيلا ريا مهوتي Ntelunte dalilu natino lalu yen. Onadiata ala yen. Muminolu hitugu alala. Wama lana alla natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adhaytumuna. وعلى الله فليتوكل المتوكلون مننتلو دنتوغلا علالا اندون اهان كان دانديلي نا سيلوكام مسابر لالي الوها مانتورو من لانكام وكل لالو اهيتوغو علالا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين كافروا سيسو سيتتا Kumo sabola ila kila luha minfoyen. Itahata ikoila kila luyen. Atelu malubaila nabanko kanne. Falu hasagi nadinoto. Alanatana wahyo lajigi ala kila lukang. Akoyen ko kabe kafiro nyinulu halagilale. Minulu kafiriyata ate alama, anyala kila luma. Walanuskinannakumu al-arda min ba'dihim. Thalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Balunasigila banko kanne, ikoma. Uominjoji, Wobekela moholeyen. Min silanta na mahamonya. Asilanta na gongondironya. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. جلالو ها على ترى على ها نوروكيين كانتو قلنغ مومي بي ننرمو جبارو جي إبي حلقيتا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد جهنم لبي نين كافرو نين نياتو أي حنكتو بجيلاكا إبعاد كافرو لمنا نيلو أني يلولا من سبو تاتو مهلو فتيتو يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أسواني وخربة أميالا كنن سياسناين دينجرامو مبيتو أندم أندفحلا هم هو كوما يحنكتا غلمبالبا كوما مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مهمن لو كافرياتا ألما إلى مثالو بتنه إلى باركين دولتو إسيني نيامينك مهولما إكو بارينا جوكو أبليكو بوغوتو فنيو بادون تالا لنا ممو تونغولونغو لوموتي إنتوما دنولا فايسي سراسو تنواتو لاخيرالو لومو ومن جوتي ولمو فيلوتي من جنفتا تنيالا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد فإما جبان كو ألا لها سنغل نمبان كو دا تنياكا ناها ديا أساتل مميبي بوجان حالو سامبا هنا دافن كتا دولتي من ربي على باتولا وما ذلك على الله بعزيز ومن كيكو قولنتي ألما من سبا من سكالنكي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص إمومي بوتا إلى قبول لكل ألين مهلا خنفرين لو إكونا لا ولكو دولين من التمو فانتو بالتنون دنيا ndel tumba telle ko fobi lungo aluse kuno nyele bang alalanyin yahankatoto nyawo nyandimma Ilanya tonggolu safoko ning alatungang lima na yanding. Njalu fanang nsalu kandandi. Bari ate ala aman beng lima na yaoma. Mfilita mfanang ngalu lafili. Kuo kanyanta mume bemale. Lahamfuta bang. Nyiya hankato nying donola. Nuwante nsabartala. Njaluminye inti. Boridulante nye. Habo alala ya hankato nying konola. Njaluminye inti. Kisidulante nye. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سنتانوكو تمومين Alaha kitoke, ahala jongolu korosi. Arjanna dunnalu dunta arjanna. Tato muhol dunta tato. Sentano ko, alaha lahido talienne. Lahido memu tonyati. Havo ko, aba alla wulla alla gaburul tole. Alla sayakola. Halu sara. Desentano nga lahido talien. Lahido mi halong. Fania lahido lemu. Havo ko. Mohante wulla ala gaburoto. Sarari dum fanang tekering. Nganna lahido baya lien. Deminyen kiteng. Sembente nyenung atelukang. Mbalu nola minna. Kalu hanna ya marobatu. Hujadun farante mulla. Nsemilla atelukan. Bari min keta. Wala munga lukili. Kafiri alekan. Animfilo. Alubuletanko. Alukalante jalagi. Alalu fanne jalagi. Junubo minye intiteng. Atelufanlu junubo lemu. Nte minye intiteng. Ntalo tanganola halu kisi andong atelu fanang alunteng kisi nola alala ya hankatoma nte mbare ya tele kuto memo alhamfillan kafia alala nyaming ate ala batoto dunia kolla to nyigirlalu ila kodio tonyala Anila bulo, fuoko, memo faniati, lahira lolongo, yahankata dimindimbale biyen. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام محمد لو تنغنياتا ألما إها باراني مالوك إهلا دون أرجانو لتو كل ببورلا من كتولا إبه دوملاو أرجانو وللتو Imarigo la dunyokan. Ila kontondiro. Wo arjanno wolukono. Walemu alamu kiso kela liyeng. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إتكيلا فيما جبان كو ألها مثال لغسي كمكان لا ممو كمكان نماتي ممو لا إله إلا الله تي وبله إكو يريجو من نين على سلو بسباترين بانكو كونو أبولولو ولو بسانغوتو سنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يرجو با أيردين الديلا تمومو مبه أمارغولا دنيوتو على بمثالو غسلا مهولين أدوباتو فايسي ميرانو. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كما كورونغو ميمو كافر يا كوموتي ومثالو بلي إكو يريجو كورونغو إحامين تيجي بانكو كان سباتين تايين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. على مهول سبتندي منلو لمانياتا كما كانلا ممبي سباتيرين ممو لا إله إلا الله دنيا بلو كون لا أنين غبرو كون على سي توني غيربا هولا فيليلي على أتلسي كوكي من عديا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إتكيلا فيما مهلج من لها على لنمو مفلين كافريالا هلا مهلا دون حلقوا لوما. جهنم يصلونها وبئس القرار. هل قولوا ولمو جهنمتي إبدنا من كنولا فنباها سبت دنجراو جهويا. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. في اللانكفولو إحسينا للك عليين إحولو باتو على في فإس مهولو في لندي على لا دينوما على سلو تكيلابا صلى الله عليه وسلم أفني في اللانكافولين ألي دحامو دنيا بلو كونلا هولمو ممبي تريالا بنا اللباندولا ولمو تا يحنكتوتو. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إتكيلا afona jongolien menolo limane yata iha salolalo iha niroke ni harjehe minna gulloto aning bangeto janning lumbenala longomi halong gagarinte kering teriante kering wo lungowoto. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Ala mansaba mansakalanke ateleha sangoluda aning banko aha jiela jigalien hafatang sangoto aha yiridingon labato halu harjehala aha kulungul no khendi alien fasebori bakan alaya maroto aha kolu no hendi alien. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اها تلو نو هيا alien. انين كارو ابنو هنوما اميلو اها سونين تلو نو هيا alien. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألوها ترى فوافن دين الله أحادي ألوما naloha alala nemolu yiriga alunta goran katinola moho tonyigirla balemu kafiri balemu alala nemoluma. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Itekilaba Nyinfin kong, tumomin Ibrahim ba marigo talala. Kabiring, ahadingo, memu Ismailati. Anyana, memu Hajarati. Kabiring, ahila sigi Makka fuhola. Abafolako, marigo, nyindugo nying, memu Makkati. Ake dugoti membe lamana yaring. Mohamin bebije ibeha lamana yasoto. Ihanna jamfa anindingolu jalambatoma. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Marigo ninjalango minul jentiteng itelleketa sababoti ha mohojamala fili tonya siloma neme bulatanko ala kilimba hayato womo howo wobena dinoleto abena sunnole kan neme nga nkutaya fena nembe filankafyaye dugoma itemarigo emo hafari mansaleti emo henna mansaleti. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. خليل باكو ممو إبراهيمتي ماريغو انتها مبونسولا سجيلي Fuhola, senomeke dingira minto, memmanke sene dingirati. Ilabungo dafe, membe horomaring. Marigo wo, foise salolalo. Ihamu hodolu sondeme nyatiling jela. Foise hinnaila, hikanu. Ihi harjehe yiridingala. Tumodo ise ite alatantuno ila nema baluka. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Khalilu babe duala ako marigo ite halonne jeluse min gullo anin nse min bange fe wofenne me nuhun alama banko kan anin sangoto. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. خَلِيلُ بَاكَ عَلَى دُوَاتُ بَيْ عَلَى تَنْتُلَ مِنْ غَنْصُهُ نْكِي مُحُمَا إِسْمَعِيلَ لَا أَنِ إِسْحَاقَ مَارِغُ دُوَامِ لَا بَالَمُ جَابِرْ لَا بَالَمُ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. خليل باكو ممو إبراهيمتي ماريغو نكي سلالولاتي أني مبنسولو ماريغو إحنا دواموتا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. خليل باكو ماريغو إها خفرني أنين ولوبها فلولو إبراهيم بين دوالا تمومين أهاترا أمالون هافوكو أفا أمو على جهولتي أبدنا جهنم لتاتو ولهاتي أكو أنين ولوبها فلولو إبراهيم أكو أنين مؤمنولو كروسيري لونو أنين سرا لونو. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إكنا جيجي حافقو على بي نارين فنتو تونيجي لالو بمين باركا من كتا إتكي لا فنياندوتي أنين حكيلاتو مادولو فنياندي أنين حمومينولو تورو أني ومو مبيتانو كتاكولتو إبه منكيكان برمين بكيرين ألا بي إيهانكاتو دوغندكاني فولون قولمبالا لغمي حالون إنيالو بيبوشيلا إكونولو كنولي أميتا هنو Kuba sabola inyaluwe minjela nying ayo nyintun se kila sallallahu alaihi wasallam aniyo madiyarango jato مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لمنا دونيك اللعب ولا إلى قبرولد إبتريار إكملو بلا ولين إنعالو مي ساقيما إمي في وفن ديني إِسَنْدَمَيْلُ بِلَكُلُ النَّارِينَ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Tekila moholo masilang luna yahankato benali kang lumomina wolungo donyigila lusafoko marigo ndugundi fo wahtu sutunding nila kiliro dankum ngabula kilalu noma marigo koyenko Faltu mi kalinung dunia. Havoko atelu ntebola dunia. Hata lakhira. Wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ أَلُهِ سِجِي مُهَلُ سِجِدُلَا مِنُلُهِ إِفَانْتُونِيْجِ كُوَلَّنْ كَنَمَتَا لِيَنْ نَمِنْكَ وَمُهَوْ وَلَّا نَمِسَالُ لُقُسَا لِيَنْ الْقُرْآنُ كُلَّا أَلُمَنْكَ وَنْدِي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في اللانكفولها دبرو سيتي كيلاما فويسا أفحا إلا دبرو بي ألب الله أتي ألا أهيلا دبرو لو غوران كتلين Ahila dabarolu la sagima. Ila dabarowolu atume konkola wulino. Ame konkolu tanola wulino. Wo dabarola la hanfo sabula. Ima ala torofe wofen ninnela. Bari ihifa olelu toro. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام تكيلا إكنا جيجي هافوكو على بالا لاحدو بايلا على كيلا لين كبيد مالالي ها إجاهولو حالجي إشو سورلالو على منصبالمو Emme korikula tasara man salemu ajaholutu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar lumanna bankobe mafalina hake bankudoti memmanke nyimbanko nyindi sangalo hamafalin دافعوا الحبو إلى قبروتو عليهم من سبا من سكالنك من سومو مكيلنتي منا نوروكي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم إساء محقر مولوجي لآخر لولونو إبي نجل خول كلا إبي كلام باندين هبول لسيدي إسين الله nege jorohola ejelumo hokurumolo ibedo khoyato wolumo. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Ilafano lubedarin manoto minna jano hafati inyada lube murarin tala. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فألا سنيون دين سرا أحبارو منك ألا من سبا من سكالنك ألا كروسرو حتى ريلي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Nyin al-Qur'ano nyin ngamin najigi iteki labakan sallallahu alayhi wa sallam muholula londir lannemu ikonto diarannemu imasilandir lannemu foisalom iha dankhenia hafoko ala mansakilin dorannemu iha batu ate doran ikanafil lankafuya muholo hakawandi wala minulumu hakili nyima tigoluti.